حصريا على موقع دي جي كيمو. حبيبي ماله ساب قلبي في الهوى، شايف حاله فوق كل مستوى، جرح قلبي مشاني بالدوى، من عمايله عملوني محتوى، ده قلبه جايبه نفسي اكلمه عشان عاجبه عاللي بيعمله، ارحم عذاب قلبي وبصله، ده انا ياما قال لي وقلت له، كل مره يجي فيها على بالي، كل مره يسحرني يا ليالي، وبجماله يرخص له الغالي، وانا امتى يصعب علي حالي، كل مره يجي فيها على بالي، كل مره يسحرني يا ليالي، وبجماله يرخص له الغالي، وانا امتى يصعب علي حالي. اللي في دلاله نفتح له مدرسة، واللي في جماله صعب انه اتنسى، استاذ معلم دكتور وهندسة، ما تقول بحبك من غير فلسفة، طب ماذا لو ده في يوم يحبني، ده اللي بعيونه من نظرة هدني، زلزال بيضرب في قلبي خضني، وقعت في ايدك سحر ومسني، لو وقعت في ايدك سحر على موقع DJ كيمو.com.